سؤال الأخ أبو معاذ يقول: هل رسم مخارج الحروف الذي يكون بالصور من التكلف والتنطع هو جائز؟ إن كان للتعليم فهذا لا شك، الرسم للمخارج الحروف وحركاتها وهو جزء من التعليم، فإن كان المقصود به للتعليم ويكون وسيلة مساعدة لفهم مخارج الحروف وأماكنها، فأرجو أن لا يكون في حرج بإذن الله.